بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعلق بما يسر الله سبحانه وتعالى على حديث المسيء في صلاته. فإن مبحث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مهم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المبحث مهم ما يتعلق بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يتكرر معنا، لكن هذه يعني مسائل عملية يعملها الإنسان في كل وقت وفي كل حين، فتحتاج إلى الوقوف على الألفاظ وشرح هذه الألفاظ. مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي دخل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه فدخل إلى المسجد، فدخل ثم دخل هذا الرجل فكان يصلي، أي في غير فرض، فيصلي ثم أخل بصلاته وأسى في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم عليه وسلم عليه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي ما فعلته من هذه العبادة لا يحصل به الإجزاء الشرعي، والسبب أنك أخللت بأركان الصلاة أو بركن من أركان الصلاة، ألا وهو الطمأنينة، وجماهير العلماء على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، خلافا لأبي حنيفة أخذ بظاهر القرآن وظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اركع، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الطمأنينة، مع أن الأحاديث واضحة في هذا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد العبادة، وهذا كما قلنا من قبيل ترك المأمور، فإن الإنسان إذا كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، والجهل انقسم إلى قسمين: جهل بالحال وجهل بالحكم. والرجل هذا رضي الله تعالى عنه وهو خلاد ابن رافع، هذا قيل على الصحيح، وقيل أنه ليس بخلاد ولد هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وإنما هو رجل من البادية. وعلى كل، العبرة بالحكم، فالرجل كان يجهل الحكم، ما كان يجهل الحال، يجهل الحكم. ولهذا الإنسان إذا كان تاركا لمأمور، سواء كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا بالحال، هذا لابد أن يعيد العبادة على كل حال، وإن خرج وقتها. ما يتعلق بالساهي والناسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، بمعنى لابد أن يأتي بها. وهكذا من كان جاهلا بالحال، بمعنى أن هذا الإنسان أكل لحم الإبل وما كان يدري أن هذا من لحم الإبل، فصلى تلك الصلاة وأخبروه بعد خروج الوقت، أنه أكل لحم الإبل، فعليه أن يعيد، لأن هذا جاهل بالحال لا جاهل بالحكم، بمعنى أنه يعلم الحكم أن لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وأن لحم الإبل ينقض ماذا؟ الوضوء. أما هذا الرجل فكان جاهل بالحكم، ولهذا قرر العلماء قاعدة مفيدة، أن كون الإنسان يعلم الحرمة لكن يجهل العقوبة، يعلم أن هذا حرام لكن يجهل العقوبة المرتبة عليها. فهل تترتب العقوبة على هذا الفعل أو على هذا القول؟ نقول نعم. حديث المجامع في نهار رمضان، الذي قال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، إلى آخره. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أنه ما كان يعلم الكفارة، لو كان يعلم الكفارة ما جاء استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعلم الحرمة. أما من يجهل الحرمة ويجهل العقوبة من باب أولى، فهذا لا تترتب عليه الأحكام، فلا بد أن يعلم الحكم، وبعد ذلك ما يترتب عليه. فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يؤدي تلك العبادات، ولا شك أنه كان يصليها على هذا الحال، لا شك أنه كان يصليها على هذا الحال، لكن هذه العبادة ما زال وقتها باقيا، فقال له أعد الصلاة، أعد الصلاة. ما مضى من الصلوات ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. ولهذا أخذ العلماء أن الإنسان إذا ترك واجبات بسبب جهله، تأويله، تقليده إلى آخره، بمعنى تركه لعذر من الأعذار، فهل يلزم بأن يعيد تلك العبادات؟ نقول لا. والحوادث الذي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلماء منها قاعدة فقهية، أن الإنسان إذا كان يجهل الواجب، أي يجهل حكم الواجب، فمضى وقته وانتهى ماذا زمنه، أنه لا يؤمر بأن يعيد تلك الواجبات. والحوادث كثيرة، منها هذه الحادثة، ومنها حادثة المرأة التي كانت تستحاض، استحاضة ما هو حيض، فكانت تترك ما حصله، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيد تلك العبادات كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا أيضا قصة عمر مع عمار، لما تمرق، يعني ماذا تمرق عمار؟ كما تتمرق الدابة، بمعنى أنه تيمم تيمما غير شرعي، مع هذا ما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد العبادة. لهذا أخذ العلماء من هذه الفروع الفقهية، ركبوا منها قاعدة فقهية، وهو أن الإنسان إذا ترك الواجب جهلا وخرج وقته، أنه لا يلزم بأن يعيده، لا يلزم بأن يعيد هذا الواجب، بخلاف التارك للواجبات بسبب جهل الحال، لا جهل ماذا الحكم، فهذا يعيد، فهذا يعيد في الوقت أو بعد خروج ماذا الوقت، في الوقت أو بعد خروج الوقت. ويفرق في مثل هذا المقام كما قلنا بين كون الإنسان يفعل المحظورات، وبين كون الإنسان يترك ماذا الواجبات، وبين كون الإنسان يترك ماذا الواجبات. فلو فعل المحظورات هذا لا يلزم شيء، لا يلزم عليه ماذا شيء، لأنه كما قلنا ما أنقص، ما أنقص ماذا شيئا، كالآكل في نهار رمضان، قال من أكل أو شرب في نهار رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه، وهكذا المتكلم ماذا في الصلاة وقص عليها باقي المحظورات، وهكذا في الصلاة في النعلين الذي فيهما ماذا الأذى. أخذ العلماء من هذه الجزئيات قاعدة، فشكلوا منها قاعدة فقهية، ولهذا القواعد الفقهية تتشكل من مجموع أجزاء ومن مجموع فروع ماذا فقهية، تتكون قاعدة فقهية، تتكون قاعدة فقهية. ولا يشترط في تكوين القاعدة الفقهية أن يكون العدد من حيث الفروع الفقهية نحو 10 أو 20، لا ما هو شرط، ما هو شرط، بل لو ذكرت ماذا بعض الفروع الفقهية يكفي أن تتشكل منها قاعدة ماذا فقهية. بل من القواعد الفقهية ما يقطع الإنسان به، مثل رفع الحرج، رفع الحرج تقطع، أن الحرج مرفوع ومدفوع، أن الحرج مرفوع، والسبب آيات كثيرة وأحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يتعلق بإسقاط الواجبات، أنه لا واجب مع العجز وعدم القدرة، عندنا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أخذ منها العلماء قاعدة قطعية متفق عليها بين العلماء، أنها لا واجبات مع العجز، ولا واجبات مع عدم ماذا القدرة. وهذه من رحمة الله عز وجل بعبادة، من رحمة الله. لكن نبه العلماء على مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان قد يكون جاهل بالحكم بسبب تفريط، بسبب تقصير، ما عنده سؤال، ما عنده كذا، يعني ينسب إلى التقصير والتفريط وعدم المبالاة، مثل هذا يقول العلماء ما يتسامح معه، يعني بمعنى قد يكون هذا الإنسان يعيش بين أوساط المسلمين ويعرف أن هذه الأشياء يعني تحصل، فلا يسأل عنها، فيكون عنده شيء من التفريط، شيء من التقصير. فلهذا يفرق العلماء بين الجاهل الذي ما قام له عذر، يعني لم ينسب إلى التقصير ولم ينسب إلى تفريط، فمثل هذا الذي نسب إلى التقصير والتفريط يقال له أعيد العبادات، هذه عليك أن تعيد هذه العبادات. إذن فرق بين هذا وبين هذا. فالرجل رضي الله تعالى عنه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد تلك العبادات، ثم قال له إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت ماذا إلى الصلاة. قال العلماء إذا قمت أي إذا أردت القيام، لأنه لا يمكن أن يحصل الوضوء بعد القيام، إذا أردت القيام إلى الصلاة. ولهذا قد يعبر عن الفعل بالإرادة، قد يعبر عن الفعل أو عن الإرادة بالفعل، قد يعبر عن الإرادة بالفعل إذا كانت جازمة، أي تنزل الإرادة الجازمة منزلة الفعل. ذكر هذه القاعدة ابن القيم في البدائع، ذكرها. ولهذا يزول بهذه القاعدة أشياء كثيرة. يعني إذا دخل أحدكم يعني الخلاء إذا يعني هكذا إذا قرأتم القرآن وهكذا كل ما جاء فيه أن الإنسان يقول هذا الشيء بعد حصوله. فإذا قمت بمعنى إذا أردت، فقد تنزل إرادة الجازمة منزلة الفعل، تنزل الإرادة الجازمة منزلة الفعل. فإن الإنسان إذا أراد جزما هذه الإرادة الجزمة ما يتخلف عنها الفعل في الغالب، لا يتخلف عنها الفعل ماذا في الغالب، فيعبر عنها بالفعل أي كأنه قد فعل، كأنه قد فعل. وكما قلنا بهذا يزول أو تزول ماذا إشكالات كثيرة ذكر هذا المبحث ابن القيم عليه رحمة الله في البدائع، ذكر هذا المبحث في البدائع، بدائع ماذا الفوائد. قال إذا قمت إلى الصلاة، والصلاة هنا عامة سواء كانت من ذوات الركوع والسجود أو صلاة الجنازة، إذا قمت ماذا إلى الصلاة فأسبق ماذا الوضوء، أسبق ماذا الوضوء، والمراد أي أن تأتي بإتمام ماذا الوضوء، أي أن تتم ماذا الوضوء، فأسبق الوضوء. لكن يقول العلماء أسبق هنا إما أن تحمل على الوجوب وإما أن تحمل على الاستحباب، فإذا قام إلى الصلاة وكان محدث تحمل على الوجوب، وإذا كان يعني ماذا قام إلى الصلاة وهو متطهر فالأمر بالوضوء من قبيل الاستحباب، هذا من قبيل التجديد ماذا للوضوء، إذا ليس الأمر على إطلاقه. فأسبق الوضوء أي بمعنى توضأ، وإنما يجب عليك أن توضأ إذا كنت محدثا، يجب عليك أن تتوضأ إذا كنت ماذا محدثا. وإسباق الوضوء عند العلماء على قسمين، إسباق واجب وهو ما يتعلق بإتمامه مع الترتيب، بإتمامه على كل الأعضاء مع الترتيب، هذا هو الواجب، هذا هو ماذا الواجب. وإسباق ماذا مستحب وهو ما زاد على ذلك في المرة الثانية والثالثة من الوضوء، مرة الثانية والثالثة من ماذا من الوضوء. قال فأسبق ماذا الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل ماذا القبلة، استقبال القبلة مر الكلام عليها، استقبال القبلة شرط من شروط صحة ماذا الصلاة. إذن هذه وهي ما يتعلق بالطهارة كبرى أو صغرى، واستقبال القبلة هذه تعتبر من شروط الصلاة لأنها ليست من أجزاء الصلاة، لا هي من قبيل الأركان ولا هي من قبيل واجبات الصلاة، أي ليست من أفعال الصلاة وليست من ماهيات الصلاة بل تتقدم الصلاة. فإذا حكمنا عليها يعني بمعنى أن الصلاة تنتفي بانتفائها فهي من قبيل الشروط، إذن لا صلاة إلا بوضوء ولا صلاة إلا باستقبال الكعبة على تفصيل مر معنا. إذن هذه من شروط صحة الصلاة وليست من أركان الصلاة، وليست من أركان ماذا الصلاة. قال فكبر، والموصول بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، فكبر أي الموصول بها تكبيرة الإحرام. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله في حاشيته على سنن أبي داود يعني تكلم بكلام جميل جدا ما يتعلق مسألة التكبير، وأنه لا تنعقد الصلاة إلا بقولك الله أكبر بهذا اللفظ، أما الله الأكبر الله الكبير أو أكبر الله تقديم وتأخير أو الله الأعظم أو الله الأجل كل هذا لا تنعقد به الصلاة. ثم ناقش هذه الألفاظ من حيث لغة العرب وأنه لا يصلح في هذا المقام إلا الله أكبر، هذا من حيث المعنى. وأما من حيث الأثر في الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، الله ماذا أكبر. فهذه تسمى بتكبيرة ماذا الإحرام كما جاء في حديث علي، تحريمها التكبير وتحليلها ماذا التسليم. أخذ العلماء من هذا الحديث اسم هذه التكبيرة بأنها تكبيرة التحريم، بمعنى أنك بالتكبير يحرم عليك يعني ما لم يتعلق بالصلاة من الأقوال والأفعال يحرم عليك، وبالتسليم يحل لك ما كان حرام عليك، ما كان حرام عليك قبل تكبيرة الإحرام، سميت بتكبيرة ماذا الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة القولية، ركن من أركان الصلاة ماذا القولية، لا تنعقد الصلاة إلا بها. فلو أن إنسانا دخل في الصلاة ثم تذكر أنه ما كبر، لكن بشرط أن يكون معتدل ما هو صاحب وسوسة، فنقول من عقدت صلاتك، ولو صلى الصلاة من أولها إلى آخرها ثم تنبه أنه ما كبر تكبير الإحرام نقول ما صحت صلاتك، ما صحت ماذا صلاته. وأيضا من شرطها أن يكبر الإنسان وهو قائم إذا كان مستطيع. فلو كبر الإنسان أثناء الهوي إلى الركوع فإن هذه لا تنعقد تكبيرته. لهذا تجد بعض المسبوقين من أجل أن يدرك الإمام راكعا حتى يدرك ماذا الركعة ترى يكبر تكبيرة الإحرام وهو في الهوي، ماذا ما تنعقد صلاته، هذا لا تنعقد صلاته، بل لا تنعقد إلا إذا كبر وهو قائم. والإنسان إذا كان يعجز عن كل الأركان إلا أنه يستطيع أن يكبر وهو قائم، نقول ما تصح صلاتك إلا وأنت مكبر قائما، إلا وأنت مكبر، خاصة فيما يتعلق بالفرض، خاصة فيما يتعلق ماذا بالفروض. بل ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا بإكمالها وإتمامها وهو قائم، فلو بدأ بها وهو قائم وأكملها وهو نازل ما صحت، بشرط أن يكون أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، يعني الحرف الأخير وهو أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، نقول من عقدت، لابد أن يكون كل هذه اللفظة مع يعني حروفها وأنت ماذا قائم أو أقرب ماذا إلى القيام. وهكذا أيضا لابد أن تكون بالقول، فلو كبر الإنسان في نفسه ما صحت. لكن لا يشترط في الواجبات القولية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يسمع الإنسان غيره أو يسمع نفسه، ما هو شرط هذا، ما هو شرط في الواجبات القولية أن تكون مسموعة للشخص أو لغيره، ما هو شرطها، لأن ليس من شروط القول في لغة العرب كما يقول شيخ الإسلام أن يكون مسموعا، القول قول وإن لم يكن ماذا مسموعا. ولهذا تجد بعض الناس هو مؤتم خلف الإمام أو يصلي لنفسه الله أكبر، ما تحتاج تقول هكذا، تسمع من أنت الآن، يعني الله أكبر، ما يحتاج الإنسان أن يجهر بالتكبير، لا يجهر ماذا بالتكبير. وإذا قال الإنسان في نفسه من عقد صلاته، إذا لم يتلفظ بها لم تنعقد ماذا صلاته. يأتي الإشكال إذا كان هذا الإنسان أخرس ما يستطيع أن يقول الله أكبر في الصلاة، فكيف يفعل؟ من العلماء من قال أنه إذا عجز عن خروج القول فلا يعجز عن وسيلة إخراج القول وهو فتح الفم وتحريك الشفتين مع اللسان، وهذا عبث، قالوا لا بد يفتح شفتيه ويحرك لسانه، ما له أي معنى، لأن هذه وسيلة لإخراج الصوت هذا، فهذا لا يجب عليه وهذا من العبث، بل يكفي أن ينوي تكبيرة الإحرام إذا كان أخرس لا يستطيع ماذا النطق، لا يستطيع ماذا النطق، فيكفي أن ينوي. وهكذا لو كان أعجميا ولا يستطيع أن يأتي بلفظ الله أكبر، الله أكبر، ففي هذه الحالة ينوي ويأتي بها بلغته، ينوي ويأتي بها ماذا بلغته، النية ما تتخلف، ما في إشكال أنه ينوي التكبير ثم يأتي بها ماذا بلفظه، يأتي بها ما نقول ينوي، بل نقول يأتي بها باللفظ الذي يقدر عليه باللفظ، لأنها من واجبات، من الواجبات القولية، من الواجبات القولية. وهكذا إذا كان الإنسان مسبوق خلف الإمام هل يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، هذه لا إشكال فيها لا بد منها، والتكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال، أو يقال هي عبادتان اجتمعت في مكان واحد، فيعني تتداخل، اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلتا، قال العلماء هذا ليس بصحيح، فإن تكبيرة الإحرام في القيام وتكبيرة الانتقال بعد الانتقال، سميت انتقال، فليست ماذا ليست تكبيرة الانتقال محلها القيام، بل هي ما بين القيام وما بين الركوع، ما بينهما. وعلى هذا يعني يكبر تكبيرة الإحرام هذا ركن، ويستحب له أن يكبر تكبيرة الانتقال، لكن إذا تركها يرجع إلى مبحث وهو حكم تكبيرات الانتقال، مر معنا أنه مستحب، مر معنا أن تكبيرات الانتقال مستحب لعدم ثبوت ماذا الدليل، وما مر معنا من إيجاب تكبيرات الإحرام، سيأتي معنا وقد مر معنا في بعض ألفاظ حديث المسيء ماذا في صلاته، بعض ألفاظ حديث المسيء ماذا في صلاته. قال فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، يعني بمعنى أن إيجاب القرآن لابد منه، هذا ظاهر الحديث الآن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. ظاهر هذا الحديث أنه لو قرأ آية تكفي، أولا لأن فاتحة الكتاب لم ترد في حديث المسيء في صلاته، وما ورد قد علقنا عليه وسيأتي التعليق عليه أنه ما ثبت، وإنما هذا اللفظ الوارد اقرأ ما تيسر معك، إيجاب فاتحة الكتاب خارج حديث المسيء في صلاته، حديث عبادة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. فقال اقرأ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قال العلماء المتيسر للخاصة والعامة عند أهل الإسلام هي فاتحة الكتاب، ولهذا الغالب أن الناس يحفظونها صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي كأنه حال على المتعارف عليه. ما هو المتعارف عليه؟ فاتحة الكتاب. فاتحة ماذا؟ الكتاب. وبعضهم قال ما تيسر ماذا من القرآن، هذا مجمل جاءت الأحاديث خارج حديث المسيء ماذا في صلاته. فالشاهد أنه لابد من قرآن داخل الصلاة، الشاهد أنه لابد من قرآن في الصلاة. لكن ما هو الواجب؟ جماهير العلماء أنها فاتحة الكتاب، أنها فاتحة ماذا؟ الكتاب، هذا هو الواجب ماذا عليه. طيب إذا كان هذا الإنسان ما عنده فاتحة الكتاب، ما يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، ما عنده حفظ من عامة الناس، فإلى أين ينتقل؟ قالوا إذا كان عنده قرآن يقرأ بمقدار ما يعدل فاتحة الكتاب ويكفي. فإذا لم يكن عنده قرآن ينزل إلى الدرجة الثالثة، وهي ما يتعلق بالتسبيح، يعني التحميد والتكبير والتهليل كما سيأتي. وهل ثبت الحديث أو ما ثبت في حديث المسيء صلاته؟ ما ثبت، شاد، لكن سيأتينا هل ثبت أو ما ثبت، يأتي الكلام على هذه المسألة. هذا في حال أن الإنسان لا يستطيع. طيب إذا كان الإنسان يعني يقدر أن يتعلم فاتحة الكتاب، يقدر أن يتعلم، ما الواجب عليه؟ قال العلماء واجب، ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. ما هو الواجب؟ وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، ويترتب ويتوقف هذا الوجوب على التعليم، فيكون هذا التعليم من قبيل الواجب. ولو دفع مال مقابل، قال العلماء ولو دفع مال وكان عنده قدرة يجب عليه، كما يدفع مال من أجل الوضوء، كما يدفع مال من أجل ماذا؟ الوضوء، فيتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب، يتعلم فاتحة ماذا؟ الكتاب. طيب إذا دخل عليه الوقت ويعني ما عنده لكن يستطيع أن يتعلم، نقول إذا كان يستطيع قبل خروج الوقت هذا واجب عليه قبل أن يخرج. أما إذا كان سيدركه هذا الوقت ينتقل إلى المرحلة الذي بعدها، وهو ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما جاء ماذا في الحديث، وإلا هذا واجب عليه، هذا واجب عليه. طيب إذا كان هذا الرجل لا يحسن أن يتكلم بالعربية، لا يحسن أن يتكلم ماذا بالعربية، فهل يقرأ فاتحة الكتاب بلغته، بمعنى يقرأ بالمعنى؟ بالإجماع لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى، بالإجماع لا يجوز قراءة القرآن بالمعنى. طيب ماذا يفعل؟ يأتي بالذكر، والذكر هذا على حالين، إن كان يستطيع أن يأتي بالعربي هذا واجب عليه، ما يستطيع يأتيه بلغته، ما يستطيع يأتيه بلغته. لكن هل يترك هذا الإنسان؟ نقول لا، يجب عليك أن تتعلم علي، لأن هذا واجب وركن من أركان الصلاة، واجب وركن من أركان الصلاة، يجب عليك أن تتعلم، يجب عليك ماذا؟ أن تتعلم. قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. قال ثم ماذا؟ اركع. في الحديث كما ترى في الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بدعاء الاستفتاح. في الحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. بعد تكبير في الإحرام ها هنا موضع ماذا؟ دعاء الاستفتاح. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته؟ طيب ورد حديث قد مر معنا ماذا بالأمس من طريق من يا أخوان؟ الذي قلنا فيه أنه قال ثم فاحمد الله وكبره وهلله، أو في الحديث الذي قبله ويحمد الله ويثني عليه في حديث المسيء صلاته، الأمر بدعاء الاستفتاح من طريق من؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تفرد به عن عامة الرواة مع أنه ثقة ممن رواه عن أبي رافع، ممن رواه عن رفاعة، وأيضا ممن رواه من الجمع الكثير عن أبي هريرة، ما ذكره، فهو شاذ، ذكر دعاء الاستفتاح شاذ. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يحمل ويحمده ويثني عليه المقصود به فاتحة الكتاب، المقصود به فاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث ما فيه دلالة، فدل على أن دعاء الاستفتاح مستحب، دل على أن دعاء الاستفتاح مستحب، لهذا ما جاء في حديث أبي هريرة. ثم قال لهم ثم اركع، ثم اركع حتى تطمئن ماذا راكعا. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه لا يجب على الإنسان أن يقرأ ما زاد على فاتحة الكتاب، أنه لا يجب على الإنسان أن يقرأ ما زاد على فاتحة الكتاب. والحديث الوارد ثم قرأ بما شئت، لما أمره اقرأ بأم القرآن وبما شئت، وفي لفظ ثم بما شئت، ما حال هذه الألفاظ ومن طريق من؟ أمر بأن يقرأ بأم القرآن. أول ما حال الحديث بأم القرآن في حديث المسيء؟ شاذة من طريق من؟ محمد بن عمرو بن علقمة، انفرد بها عن باقي رواة حديث رفاعة، وأيضا ما زاد على فاتحة الكتاب، فانفرد بلفظين، أولا بإيجاب فاتحة الكتاب والإفصاح عنها، وهي لم ترد إلا اقرأ ما تيسر، والأمر الثاني الأمر بزيادة على فاتحة الكتاب، أيضا ما ثبت. طيب والحديث الآخر اقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، غير هذا الحديث، ما حاله؟ قد مر معنا قديما، اقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي وزيادة عليها، فما حال هذا الحديث؟ مر معنا قديما، إيجاب القراءة بما زاد على فاتحة الكتاب. عندما إلا يوم خميس اليوم ما تشتي التعب ونصبح على جمعة. عندما من يذكر الفائدة هذه يا أهل الحديث؟ لابد تتعلموا علم الحديث، علم الحديث مفيد جدا، لابد تتعلم كل يوم فائدة. عندما بلوغ المرام حقيقة يا أخوان، أنا أنصحكم به والله، بلوغ المرام مملوء بالفوائد الفقهية والحديثية، لو أراد الإنسان أن يبقى يومين ثلاثة أيام في تفكيك هذه العبارات والكلام عليها من حيث الفقه، والله مفيد جدا جدا. حديث المسيء فقط وألفوا فيه مؤلفات، هو موجود معك في بلوغ المرام. بلوغ المرام يا أخوان كنز من الكنوز حقيقة، كنز من الكنوز مملوء بالفقه وبعلم الحديث، والمؤلف له حافظ من الحفاظ، فقيه ومحدث، حافظ ابن حجر رحمه الله. عندما من الزيادة ما حال فصاعدا؟ اقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، هذه الزيادة ما حالها؟ لا إله إلا الله، ما أسرع تنسون. عندكم شباب، اللي هو الشاب ما شاء الله على الكمبيوتر نظيف، والذاكرة ما شاء الله ممتلأت، بعد الزواج استمتل الذاكرة، الأولاد والزوجة والأمراض والأسفار، الآن ما في زواج على الذاكرة، وقد تكون ما شاء الله اللهم بارك 1000 جيجا، صح ولا لا؟ هذه اللي يمكن 5 الآن، بعد الزواج يأتيك الأمر والأولاد والأشياء والكبر والأمراض، بعدها تمتلأ، تحتاج لك يعني كما يقال حافظ بجانب الذاكرة. ما في أحد، هذا الدين عليكم، هذا من الديون التي عليكم. قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. ثم اركع، ماذا نستفيد من حيث ثم؟ تراخي، صح ولا لا؟ هل في دلالة على أنه بعد أن ينتهي من قراءة القرآن يقف قليلا ثم يركع، وهي ما يتعلق به السكتة؟ السكتة الأولى قد مرت معنا سكتات، صح ولا لا؟ السكتة الأولى من حديث من؟ حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيئة، وهو سيأتي معنا. فسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من حرصه على العلم، ماذا تقول بين السكوت والتكبير أو قبل القراءة، ماذا تقول؟ فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق إلى آخره. فهذه السكتة الأولى ثابتة في الصحيحين، ما في إشكال. هذه السكتة الثانية الآن، هذه السكتة الثانية، يعني نعم السكتة الثانية، السكتة هذه الثالثة، هذه السكتة الثالثة، لأن تلك بعد فاتحة الكتاب وسيأتي الكلام عليها، لكن هذا السكوت قبل الركوع، لأنه قال ثم اركع، أي بمعنى قف قليلا. هل هذا يفيد أنه ماذا؟ يعني يسكت قليلا ويبقى قليلا ثم ينزل، أو أن المقصود به يعني بمعنى ثم هنا المقصود به الترتيب، وليس المقصود به التراخي ما بين ركن ماذا؟ القراءة وركن الركوع، بحيث يستدل به على ماذا؟ على السكوت قليل. هذا الذي يظهر، أن المقصود ترتيب لا سكوت، أن المقصود ثم ها هنا للترتيب لا للسكوت. والسكتة الواردة يعني ماذا؟ جاءت من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه، واضح، من طريق الحسن عن سمرة، فلا تثبت هذه السكتة. والذي يظهر أن ثم ها هنا للترتيب ليست للسكوت. قال ثم اركع، والمقصود بالركوع هو انحناء الظهر، أن يحني الإنسان ظهره، تعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأما الركوع تعظمه فيه الرب، هذا مقام تعظيم، وهو انحناء الظهر، انحناء من الظهر، ثم اركع، ثم ما تركع. الركوع عند العلماء على قسمين: ركوع كامل، وهو كما سيأتي معنا في حديث أبي حميد أن يسوي الإنسان ظهره بحيث يستوي ظهره مع رأسه، لا يرتفع رأسي على ظهري ولا ظهري على رأسه، يكون مستوي، هذا هو الركوع التام. والركوع المجزئ يقول العلماء هو أن يكون الإنسان أقرب إلى الركوع منه إلى القيام. تجد بعض العامة يعني هو أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، فهذا يجزئ، هذا ركوع مجزئ. أما الركوع التام فهو أن يسوي ظهره، سيأتي في حديث أبي حميد وسيأتي في حديث عائشة، وما حال حديث عائشة سيأتي الكلام على هذه المسألة. فهذا هو الركوع. والركوع كما يقول العلماء لا يتحقق، الركوع الشرعي لا يتحقق الإنسان إلا بالطمأنينة والاستقرار فيه. فإن الإنسان إذا وصل إلى مكان الركوع ثم ارتفع مباشرة فإن هذا لا يسمى راكع لا لغة ولا شرعا، لا يسمى راكع لا لغة ولا شرعا كما يقول العلماء، وأنه لا يتحقق الركوع إلا بالاستقرار فيه. والدليل قال حتى تطمئن، حتى تطمئن، والطمأنينة ها هنا ماذا؟ ركن. وما هو قدر الطمأنينة في الركوع؟ على قولين: إما أنه يسكن فيه ويستقر حين وصول إليه، وهذا المعنى الأول، والمعنى الثاني وهو أن يبقى فيه بقدر الذكر الوارد فيه، ما نقول الواجب لأن بعض الأذكار قد تكون مستحبة، بقدر الذكر الوارد فيه هذا يكفيه أن يسمى راكعا، وما زاد على ذلك مستحب. ولهذا الركوع عندهم على قسمين: ركوع يحصل به الإجزاء وهو بقدر التسبيحة ثم يرتفع، وركوع يعني زيادة على الركن وهو ما زاد على ذلك، قد يسبح تسبيحتين ثلاث أربع إلى آخره. فعلى كل هذا ماذا؟ الركوع الذي هو على قسمين: مجزئ وكامل، ولا يتحقق إلا بالذكر الوارد فيه، إلا بالذكر الوارد ماذا؟ فيه. فإذا حصل وأنه استقر بقدر الذكر الوارد فيه لكن لم يقل الذكر الوارد فيه، هذا مبنى على ما يتعلق بالذكر الوارد، هل هو واجب أو مستحب؟ هذا سيأتي الكلام عليه، هذا سيأتي ماذا؟ الكلام عليه. وإذا حصل بأنه لم يبقى بقدر الذكر الواجب فارتفع، فقد ترك أمرين: ترك ركنا وترك واجبا، ترك ركنا وترك واجبا. قال حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تطمئن راكعا. قال ثم ارفع، أي من الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والحديث الآخر الذي مر معنا حتى تطمئن ماذا؟ قائما. وما الفرق بين الاعتدال والطمأنينة؟ حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما، ما هو الذي يلزم منه الآخر؟ ما هو الذي يلزم منه الآخر؟ ليش؟ نعم، يعني إذا صح لفظ حتى تطمئن دخل فيه الاعتدال، واضح؟ وإن كان الثاني قد لا يحصل لأنه يعتدل بمعنى أنه يرتفع ثم يرجع مباشرة، ما يحصل منه الطمأنينة. فاللفظ الوارد شاد ولكن المعنى صحيح، اللفظ الوارد شاد ولكن المعنى صحيح، حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. وهكذا يقال في الرفع كما يقال في الركوع، إذا كان الإنسان بعد الاعتدال أقرب منه إلى القيام منه إلى الركوع فإن هذا يجزئ. والركوع والرفع التام أن ترجع الفقرات إلى مكانها كما سيأتي في حديث أبي حميد، حتى ترجع الفقرات إلى مكانها أو العظام إلى مكانها. وسيأتي التنبيه على هذا الحديث في قولهم حتى ترجع العظام إلى مكانها، قالوا فيه إزدال اليدين، سيأتي في حديث أبي حميد. قال العلماء لا، الحديث يتعلق بإرجاع العظام التي خرجت عن مواضعها وهي الفقرات، الفقرات الأصل أنها مركبة هكذا، مع الركوع يعني تخرج عظام الورك وعظام الرقبة وعظام الظهر، فقال حتى ترجع العظام، العظام هذه. أما عظام اليدين ما لها علاقة، عظام اليدين لأن الأمر يتعلق بالركوع، فما هو الذي أخل بهذه العظام حتى خرجت عن موضعها ماذا؟ الأصلي هو الركوع. وما هو العظام الذي يتعلق بالركوع؟ هي هذه، هي هذه ماذا؟ الأشياء. فلهذا الحديث ما فيه دلالة حتى ترجع بأنك تسبل هذا سيأتي مبحث رجوع اليدين بعد الرفع من الركوع، أين يضعهم الإنسان؟ هذا مبحث خاص سيأتي الكلام إن شاء الله عليه. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد، وهذه ثم كما قلنا للترتيب، ثم اسجد. والسجود وهو أن الإنسان يضع أعضاء السجود على الأرض، يضع أعضاء السجود على الأرض، هذا معنى ماذا؟ السجود، يضع أعضاء السجود على الأرض، هذا يسمى ماذا؟ سجودا. وأعضاء السجود استأتي معنا في حديث عبد الله بن عباس أنها كم؟ سبعة، أنها ماذا؟ سبعة. فجعل يعني السجود على الأنف والجبة عضو ماذا؟ واحد. ومر معنا مبحث ما يتعلق بالسجود على الأنف، هذا سيأتي الكلام ماذا عليه. إذن السجود على السبعة الأعضاء ركن من أركان السجود، ركن من أركان السجود، هذا على قول، وهو أن الإنسان إذا سجد على كل الأعضاء إلا عضو واحد لم يسجد عليه من أول السجود إلى آخره فرضا أو نفلا ما صح سجوده، ما صح ماذا سجوده، لأن هذه الأعضاء كلها مأمورة بالسجود، كلها مأمورة ماذا بالسجود، فإذا لم يسجد على عضو من هذه الأعضاء ما صح ماذا سجوده. بل لو سجد ثم بعد سجوده رفع عضو من الأعضاء، رفع عضو ماذا من الأعضاء، ولو يعني وقتا يسيرا، ولو وقتا ماذا يسيرا لغير ما عذر، فإنه لم يأتي بتمام السجود، لأن من أركان السجود السجود، من حين تضع إلى حين ترفع كل السجود، فإذا أخللت يعني ماذا معنى من معاني السجود أثناء ماذا السجود فلم يحصل السجود، بمعنى أن السجود هكذا تتصور صورته بوضع الأعضاء من حين السجود إلى حين رفعها، فإذا رفعتها في وقت وأرجعتها ما أتيت بتمام السجود المطلوب منك والمأمور به، فلم يصح ماذا سجودك. وهذا تحقيق حقيقة، هذا التحقيق لبعض المحققين يقول ما صح، يقول لا يصح ماذا سجوده، إلا في حال أن الإنسان يضطر تحصل له حكة في مثلا في شيء من هذا من أعضائه فيرفع بقدره، قال هذا عفو وإلا فلا يعفى عنه. دليل قالوا حديث عبد الله بن عباس، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وقلنا أن السجود الذي يتحقق به ركنية السجود بقدر الذكر الواجب فيه، بقدر الذكر الواجب ماذا الوارد فيه يتحقق السجود وتتحقق ماذا الطمأنينة. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ارفع حتى تطمئن جالسا، والرفع أن يرفع الإنسان ويكون أقرب إلى الجلوس أو الجلوس التام، إذا الجلوس على حالين، جلوس تام وأقرب إلى الجلوس منه إلى السجود، فهذا يصلح منه، هذا يحصل بماذا الإجزاء، يحصل بماذا الإجزاء جالسا. قال: ثم اسجد بعد هذا الجلسة حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ماذا ساجدا. ولم يذكر له الاعتدال من هذه السجدة، اختصر فقال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك. ما هو الذي يفعله؟ ما مر من الأركان، عدا ماذا؟ عدا تكبيرة الإحرام ما تكرر. من أين بدأ؟ معه ما يتعلق اقرأ ما تيسر من القرآن، استقبال القبلة والوضوء وتكبيرة الإحرام، هذه ما يفعلها، وافعل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ما هو يذهب يتوضأ ويستقبل القبلة ويقوم، لا ما يقصد هذا، يبدأ من بعد تكبيرة الإحرام، وهو ما يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة ماذا الكتاب. وفي صلاتك هل المقصود في يعني هذه الصلاة المعينة أو في كل الصلوات؟ في كل الصلوات، في كل ماذا الصلوات. من أين أخذنا هذا العموم؟ مع أنه قال في صلاتك كلها، صلاة نقول هذه صلاة مفرد مضاف فيستفاد منه ماذا التعميم، أي في كل صلواتك، في كل ماذا صلواتك. وإلا فقد خاض العلماء فيما يتعلق بفاتحة الكتاب أن فاتحة الكتاب تقرأ في الركعة الأولى، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، ظاهر الحديث أن الإنسان لو قرأ في الركعة الأولى أجزأت، هذا ظاهر الحديث، لكن هذا الحديث فيه الرد، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ما هو الذي يفعله؟ منها فاتحة الكتاب، منها فاتح الكتاب بصلاتك، يعود إلى هذه الصلاة في كل ركعة، ومنه يرجع إلى كل صلواتك، إذن يصلح لهذه الصلاة في كل ركعة ويصلح لكل الصلوات. فهذا رد على من يقول لو أن الإنسان قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة مرة واحدة أن هذا تكفي. لماذا؟ قالوا ظاهر حديث عبادة لا صلاة إلا فتت كتاب، ظاهره مرة. فهذا الحديث فيه رد، هذا الحديث فيه الرد على تلك ماذا المسألة وعلى تلك ماذا المقالة، على تلك ماذا المقالة. قال أخرجه السبعة واللفظ للبخاري، وذكرنا لفظ ابن ماجه حتى تطمئن، وقلنا أنه ماذا شاذ، أنه ماذا شاذ ولا يثبت، سواء كان يعني لفظ ابن ماجه أو ما جاء عند أحمد بن حبان وهكذا. فأقم صلبك حتى ترجع العظام، سيأتينا هذا بمعنى في حديث أبي حميد، في حديث أبي عمين، فأقم صلبك أي بعد الركوع حتى ترجع العظام، كما قلنا في هذا اللفظ. وفي لفظ أبي حميد استدل به بعضهم أن ترجع اليدين مسبلة، وما في دلالة كما سيأتي الكلام عليه، ما فيه دلالة، بل الدلالات الأقوى على أن يعني وضع اليدين الأصل أنه يضع يده اليمنى على اليسرى في كل الصلاة، إلا ما يستثنى من مواضع وهي ما يتعلق بالركوع وما يتعلق بالسجود وما يتعلق ببين السجدتين وفي حالة التشهد، هذه مستثنى، وباقي الأفراد لا تستثنى وتبقى على عموم ماذا الحديث. وهذه مسألة سيأتي بحثها، يأتي ماذا بحثها. ولم يتعرض هذا الحديث في قوله ثم اسجد، هل يسجد يقدم يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه أو أن الأمر واسع؟ هذا لم يبحث خاص، سيذكر المصنف عليه رحمة الله ويتحدث عن حديثين، حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة فيما هو يقدم في النزول إلى السجود، بما يتعلق بالنزول إلى السجود سيأتي هذا المبحث. وهكذا ذكرنا فيما يتعلق بالحديث الذي بعده عند النسائي وسنن أبي داود ما يتعلق بأنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله إلى آخره، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه. وقلنا أنه تفرد بها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإن كان ثقة لكن تفرد بها من بين سائر رواة حديث رفاعة، هذا أمر. وأيضا لم ترد في حديث أبي هريرة الذي رواه جمع كبير، رواه جمع كبير، وهو يعتبر أصلا فيما يتعلق بحديث المسيء صلاته. قد يقول قائل رفاعة هذا ولده الذي فعل هذا الشيء، فهو أعرف بحديث ولده، حتى هذه ذكروها، رفاعة بن رافع هو يحكي ما حصل لولده خلاد، خلاد بن رافع هو ولد الصحابي، هذا هو ولد صحابي، صحابي من الصحابي، هذا الصحابي وأبو الصحابي، فقال هو أولى بحديث ولده وبتفسير حديث ولده، لكن حديث أبي هريرة هو الراجح، هذا في الصحيحين وما في إشكال، ويعني اتفقت الأمة عليه، تلقي بالقبول وهو في الصحيحين ويعتبر أصلا. وذاك الحديث فيه اضطرابات كثيرة، فيه اضطرابات ماذا كثيرة. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالأمر بقراءة أم الكتاب، ما وردت لا في حديث رفاعة ثبتت ولا في حديث أبي هريرة، وهكذا بما زاد على فاتحة ماذا الكتاب، بما زاد على فاتحة ماذا الكتاب. طيب نقرأ قليلا من حديث أبي حميد. بقي مسألة وهي ما يتعلق بجلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته، في حديث المسيء في صلاته في حديث أبي هريرة، من الذي شد بها؟ اجلس حتى تطمئن جالسا ثم ارفع، أي للركعة الثانية، وهذه جلسة الاستراحة. قلنا أنها شاذة، من الذي شذ بها؟ ها؟ ابن نمير، ابن نمير هو الذي شذ بها، فلا تثبت في حديث المسيء في صلاته، هي في حديث مالك بن الحويرث، سيأتي الكلام عليها، في حديث مالك بن الحويرث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمره، في حديث المسيء في صلاته بالأمر، في حديث المسيء في صلاته بالأمر، تعتبر واجبة لكن ما ثبتت، لكن في حديث مالك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحصل الخلاف فيها، استأتي إن شاء الله أن على ثلاثة أقوال، الجمهور على نفيها وبعضهم على إثباتها مطلقا وبعضهم على أنها تفعل للحاجة، سنة للحاجة في حال الكبر وفي حال العجز، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضيهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث مفيد جدا وفيه أحكام كثيرة جدا. أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كان جالس في نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحفظكم لصلاة رسول الله، هكذا يقول، ثم سرد لهم. يعني كان جالس بين 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر. هذا هو سبب ورود الحديث. حافظ ابن حجر كما قلنا ما يذكر الأسباب، سبب ورود هذا الحديث من أبي حميد الساعدي أنهم تذاكروا الصلاة فقال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سردها، ثم سرد هذه الكيفية. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أبصرته، ما علمته، لأن رأى تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى أبصر. إذا كبر، أي كبر تكبيرة الإحرام، جعل يديه، جعل ماذا؟ يديه حذو من كبيه، يعني عند تكبيرة الإحرام، هذه ما يسمى بالرفع، رفع اليدين عند التكبيرات. في أي تكبيرات ثبت ماذا؟ وضع اليدين. تكبيرة الإحرام هذه بالإجماع، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا بالإجماع لا يخالف في أحد، وإنما الخلاف الذي خالف في أبو حنيفة الجمهور أنه لا يرفع في باقي التكبيرات، ولو رفع بطل الصلاة عنده، ولو رفع بطلت ماذا؟ صلاته. ولهذا صلى عبد الله بن المبارك بجانب أبي حنيفة فكان يرفع، ركع رفع، ورفع من الركوع رفع، قال كأنك تطير أو كأنك تريد أن تطير، قال إذا لم أطر في الأولى سأطير في الثانية، يمازحه عبد الله بن مبارك. صلى أبو حنيفة بجانبه، عبد الله بن مبارك المعروف العالم، فكان يكبر تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة ما كان صاحب رأي، ما كان منشغل بالحديث، ما كان منشغل بالحديث، أي بمعنى لم يبلغ الحديث، ما نقول أنه معاند حقيقة، وإلا فقد نقل الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة عن كل واحد من هؤلاء العلماء أن يقول إذا ثبتت السنة فهي مذهبي، وإذا رأيتم السنة أو قولي يخالف السنة فأرموا ماذا بقولي عرض الحائط. فالشاهد أنه لم يبلغوا هذا الأمر، فكان يرى أن غير تكبيرة الإحرام إذا رفع الإنسان يديه أن صلاة تبطل، هكذا يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله. فكان بالمبارك يرفع يديه، يرفع يديه. وسيأتي لنا مبحث هل الرفع لليدين في كل خفض ورفع، المواضع الذي جاءت بها سيأتي الكلام عليها فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، التكبير للركوع للرفع من الركوع إذا قام من الثنتين هل في زيادة على هذا؟ هذا لمبحث خاص سيأتي الكلام، وما هي الأحاديث، هل ثبت شيء في ذلك أو لم يثبت شيء، سيأتي إن شاء الله المبحث على هذا الكلام. فعلى كل، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للإحرام أي تكبيرة الإحرام رفع يديه، هذا الرفع مستحب. من أين أخذ الاستحباب؟ لأنه مجرد فعل، لأنه مجرد فعل. ونحن لا نتساهل يا أخوان حينما نقول هذه سنة أنك تتركها، لا، الإنسان كلما تمسك بالسنة كلما رفعه الله، لأن هذا دين وشرع، تعظيم السنة تعظيم لدين الله، تعظيم السنة تعظيم لدين الله عز وجل، تتحرى السنن. كان الشيخ مقبل عليه رحمة الله لما كنا في دماي كان يحث دائما الطلاب على السنن، طبقوا السنن يا إخوة، حتى أنه يقول طبقوا السنن بالصلاة بالنعال، قالوا يا شيخ الفراش يتلوث، قال ولو تلوث الفراش طبقوا السنة، ما كان يبالي. ولهذا لما تدخل إلى المسجد في دماي مملوء بالحصى والتراب، لما تسجد تجد آلاما حقيقة من كثرة الحصى والتراب، بل بعض الأولاد يعني يتساهلون، تعرف الأولاد ما يبالون، يأتي للمسجد عنده نعال فيدخل مباشرة يجري، وربما تكون اتسخت نعاله في الطريق، فحين قد تجد قذر تجد أذى، حقيقة كنا نتأذى، لكن الشيخ كان مصر على هذه السنة، الشيخ كان عنده إصرار على تطبيق هذه السنة، بل يأتي من بيته مع الصندلات يصلي الشيخ، ما يترك السنة هذه، بل ألف كتابا بما يتعلق بشرعية الصلاة في النعلين، ألف رسالة كاملة الشيخ، ألف رسالة كاملة، هي مشروعة لا إشكال فيها، الصلاة في النعال مشروعة لا إشكال فيها. وهذا المبحث قد مر معنا, هذا المبحث قد مر ماذا معنا وما يتعلق بالصلاة بالنعال, وخاصة مع وجود هذه المساجد المهيئة المفروشة, هل يصلح أو لا يصلح, مر معنا هذا الكلام على هذه المسألة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه مع هذا ماذا مع هذه التكبيرة. وهذا الرفع في موضعين, هذا الرفع ماذا في موضعين. الموضع الأول ما ذكر أبو حميد الساعدي أنه حدو المنكبين. ما هو المنكب؟ المنكب هو منتهى الكتف وأعلى العضد, وأعلى العضد هذا عضد الإنسان أعلاه ومنتهى ماذا الكتف, وهو المفصل الذي بينهما, هذا هو المنكب. فتكون اليد هذه ما هي أطراف, لأن بعضهم يقول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدو أذنيه, يقول هو رفع واحد يجعل الأطراف مقابل أذنين والأسفل مقابل منكبين فيكون وضع واحد, هذا ما هو صحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يديه, إذن اليد المقصود بها اليد كاملة تقابل المنكب. وهكذا اليد كما في حديث أبي حديث ماذا مالك كما سيأتي معنا حدو الأذنين أي حدو فروع الأذنين, هذه كيفية وهذه كيفية. أما الأحناف يقولون هي كيفية, الأعلى يقابل أطراف الأذنين والأسفل يقابل منكبين, هذا ما هو صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليد, ذكر الكف أي تقابل المنكب, هذه هي السنة, هذه هي ماذا السنة أن يحادي بها منكبيه إذا كبر. طيب ثم ما يتعلق بالتكبير, ما يتعلق هذا بالتكبير وسيأتي معنا التكبير الرفع الآن يكون مع التكبير أو قبله أو بعده, كل هذه جاءت, إما أنه يرفع ثم يكبر وإما أنه يكبر ثم يرفع أو يكبر ويرفع, الرفع والتكبير معا, هذه ثلاث كيفيات. القول هو الله أكبر مع الرفع للثلاثة ماذا أحوال, يكبر مع الرفع يقترن أو يرفع ثم يكبر أو يكبر ثم يرفع, كل هذا وارد كما سيأتي معنا, كل هذا وارد. لماذا احنا ندقق في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا نأخذ صفة صلاة النبي أو مختصر, فندقق في هذه العبارات حتى نتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نطبق ماذا السنن. قال حدوى من كبيه, قال وإذا ركع, هذه الحالة ماذا الثانية, إذا ركع قال وإذا ركع أمكن يديه, إذا ركع أمكن يديه من ركبته, يعني لم يأتي في وصف يعني ما يتعلق بوضع اليدين على الركبتين, جاء يعني زيادة في سنن أبي داود خارج الصحيح أنه ماذا يعني يضع ماذا يديه على ركبتيه, يمكن كفيه من ركبتيه ويفرق بين أصابعه, جاء من حديث ماذا فيه زيادة من طريق فليح بن سليمان, من طريق فليح ماذا ابن سليمان, أي كأنه قابض على ركبتيه, يضع يديه على ركبتيه كأنه قابض ماذا عليهما. هذه كيفية فيما يتعلق بصفة الركوع. ثم ذكر أيضا حصر ظهره, أي بمعنى سواه, على أن الحصر فسر بتفسيرين, يعني حين نريد أن نذكر ما هي الصفات التي ورد في الركوع. في حديث أبي حميد ذكر صفتين, الصفة الأولى وضع أمكن ركبتيه من يديه, أمكن يديه من ركبتيه, جاء الزيادة فيما يتعلق بهذا الوصف أنه كالقابض عليهما, كالقابض ماذا عليهما أي على ركبتيه كأنه قابض ماذا, هذه زيادة في الوصف. ثم هصر ظهره, ثم هصر ماذا ظهره, الهصر فسر بتفسيرين, قيل الهصر أنه أقرب إلى التقويس, يعني هصر العود, تقول هصر العود, يكون العود هكذا في الشجر فتحصره إليك فأشبه ما يكون بالمقوس. وقيل أن الهصر المساواة, فإن الأحاديث فسر بعضها بعضا كما سيأتي في حديث عائشة سوى ظهره, وجاء في حديث فليح زيادة في حديث فليح أنه ماذا سوى ماذا ظهره, يعني مع رأسه سوى ظهره ماذا مع رأسه, لم يقنع رأسه ولم يصوب رأسه, أي لم ينزله إلى الأعلى ولم يرفعه بل جعل رأسه مسويا لظهره. فالهصر هذا فسر بتفسيرين في هذا الحديث, حديث أبي حميد في الصحيح هصر المعنى الأقرب, والله أعلم أنه أقرب إلى التقويس, لكن في الحديث الآخر أنه تسوية. فهل تأتي يأتي الهصر يأتي ماذا الهصر في لغة العرب بمعنى التسوية؟ قد يقال, قد يقال, لكن الحديث الوارد الذي فيه ذكر زيارة أوصاف الوصف الأول قلنا تسوية في حديث فريح خارج الصحيح في سنن أبي داود. الزيادة الثانية كأنه قابض ماذا؟ قابض عليهما، هذا وصف زائد فيما يتعلق بصفة الركوع. الوصف الثالث وجاف بين يعني ماذا يديه، جاف ماذا بين يديه، هذا سيأتينا فيما يتعلق بالسجود. أما الركوع لم يأتي في حديث أبي حميد. جاف بمعنى باعد مرفقيه عن جنبيه، باعد المرفقين عن جنبيه، يباعدهم في أثناء ماذا الركوع، بشرط أن يكون بجانب إنسان يضيق ماذا عليه، يباعدهما ماذا عن جنبيه. هذه الزيادة في سنن أبي داود من طريق ماذا فليح، من طريق ماذا فليح ابن سليمان، من طريق فليح ماذا ابن سليمان. إذن هذه أوصاف. إذن الوصف الذي ورد في الصحيح هو هكذا، يضع يمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، هذان وصفان في الركوع. زيادة في سنن أبي داود هي من طريق فليح بن سليمان، وفليح بن سليمان مشكلته أنه ماذا كثير الأخطأ، كثير الخطأ، لكن يقولون الإمام البخاري انتقى من أحاديثه. البخاري أخرج له، البخاري أخرج لفليح بن سليمان، أخرج لفليح بن سليمان قالوا انتقى له، وإلا في ترجمته أنه كثير الخطأ. فهذا الحديث في سنن أبي داود، فمن يبحث أن هذا الحديث في سنن أبي داود؟ لأن فيه زيادة على حديث أبي حميد في الصحيح، والمخرج واحد، المخرج واحد، يعني هذا الحديث فيه زيادة. أصل الحديث حديث أبي حميد، لكن الآن فليح يزيد زيادات ألفاظ لم تأتي في حديث أبي حميد، فما حال هذا الألفاظ؟ هذا الحديث يحتاج إلى مبحث خاص. هذه الزيادات هل هي شاذة أو ثابتة؟ لماذا؟ لأنه ينبني عليه هذا الذي ذكرناه، وهي ما يتعلق بتسوية الظهر، ما يتعلق بالمجافة في الركوع خاصة، وهكذا فيما يتعلق بكأنه ماذا قابض عليهما، كأنه قابض عليهما، هذه أوصاف من أوصاف الركوع، من أوصاف ماذا الركوع. ومع هذه الأوصاف هي من قبيل المستحب، كل هذه الأوصاف هي من قبيل المستحب، ما تجب أصلا، لكن نحن نريد السنن، هل ثبتت أو لم تثبت، حتى إذا فعل الإنسان يقال هذه سنة. فهذا يحتاج إلى بحث، هذا يحتاج إلى بحث. أما المسألة التي بعدها وهي ما يتعلق بوضع اليدين بعد الرفع، ولم أبحث وسع سيأتي الكلام عليه. طيب من يبحث أن هذا الحديث، الحديث الذي في سنن أبي داود وفي زيادة أوصاف عندك؟ طيب يبحث أن هذه الأوصاف من أجل أن نقول هل ثبتت هذه السنن كأوصاف في حال الركوع أو لم تثبت، نريد أن نطبق ماذا السنن. بارك الله فيك. طيب نقف عند هذا اللفظ، بارك الله فيك، حديث فيه طول تحت فوائد مفيدة جدا، فنتأنى ماذا في المرور عليه. بارك الله فيك. سؤالات طيب إلى هنا. بارك الله فيك.